فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم.